هذه ناء هذه ناء. احيانا تعرف فاعل واحيانا مفعول به. إذا كانت مسبوقة بفتحة مفعول به، وإذا كانت مسبوقة بسكون فاعل. واضح؟ وفيه بيت غاب عني بعد ما يحضرني، ما يحضرون. استغفر الله. طيب خلاص ضربنا. وضربك ضرب في الماضي، والكاف ضمير متصل بمبني الفتح في محل نصب مفعول به. وضربك الكاف ضمير متصل بمبني الكسر في محل نصب مفعول به. وضربكما كما ضمير متصل بمبني السكون في محل رفع نصب مفعول به، محل نصب مفعول به. وهناك من يعرف من يعرف كو الكاف ضمير متصل بمبني الضم في محل نصب مفعول به، وما للدلالة على المثنى. وكم أيضا هناك من يعلم أنه مبني على السكون في محل اسم مفعول به، هناك من يعلم بالكاف كما ذكرت، والميم للجمع. وكنا أيضا هناك من يعلم كلها مبني على الفتح في محل اسم مفعول به، هناك من يعلم بالكاف كما ذكرت، والنون للدلالة على النسوة. وهكذا في ضربه الهاء مبني على الضم في محل اسم مفعول به، وضربها الهاء مبني على السكون في محل اسم مفعول به، وضربهما الهاء مبني على الضم في محل مفعول به، وما للمثنى أو تعرفهما كله مبني على السكون محل نصب مفعول به، كذلك هم وكذلك في هن. واضح؟ وأما المنفصل فاثنى عشر، فماذا؟ اثنى عشر كذلك. وهي المفرد المتكلم إيايا، وجمع المتكلم إيانا، ومفرد المخاطب المذكر إياك، والمؤنث إياك، والمثنى إياكما، وجماعة الذكور إياكم، وجماعة الإناث إياكن، والمفرد الغائب إياه، والمذكر والمؤنث إياها، وللمثنى إياهما، ولجماعة الذكور إياهم، ولجماعة الإناث إياهن. فتقول إياي قصد، ولك أن تعرف كلها. إياي ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وبعضهم يعرف ماذا إيا، ها أين إياي مبني على السكون، وبعضهم يعرف إيا مبني على السكون، والباقي يا ونا وكا وكي وكما وكم وكنا وهو وها وهما وهم وهن، هذا للدلالة على نوع الضمير، كون مفرد متكلم أو جمع متكلم أو مفرد مخاطب مذكر أو مفرد مخاطب مؤنث أو مثنى مخاطب أو جمع ذكور مخاطب أو جمع إناث مخاطب أو مفرد غائب مذكر أو مفرد غائب مؤنث أو مثنى غائب أو جمع ذكور غائبين أو جمع إناث الغائبات. واضح؟ تمام. طيب اقرأ لنا بعض كلامه على إياه. طيب المتصل أو ضخ المنفصل، ها اقرأ المنفصل. وللمنفصل 12 لفظا أيضا، وهي إيا مرتبطة بالياء المتكلم. جاي. ها هو اختار هذا القول أن الضمير هو إيا، والباقي للدلالة على نوع الضمير. نعم. إيا مرتبطة بالياء للمتكلم وحده، أو نا للمعظم نفسه، أو مع غيره، أو بالكاف مفتوحة للمخاطب المفرد المذكر. ممتاز. أو بالكاف مكسورة للمخاطبة المفردة المؤنثة. نعم. ولا تخفى عليك معرفة الباقي. والباقي ها كما وكم وكنا